مؤسسة الفرقان للإنتاج الإعلامي تقدم كلمة للشيخ المجاهد أبي محمد العدناني الشامي حفظه الله بعنوان فيقتلون ويقتلون. الحمد لله القوي المتين، والصلاة والسلام على من بعث بالسيف رحمة للعالمين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. اللهم ربنا أنت إلهنا وحدك لا شريك لك، آمنا بك وكفرنا بما يعبد من دونك. اللهم ربنا لا قوة لنا إلا بك، إياك نعبد وإياك نستعين، وبك نستغيث وعليك نتوكل، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، أنت القوي، أنت العزيز، أنت الجبار، القهار، الملك، فبعزتك وجلالك لن نضعف ولن نجبن ولن نهين ولن نحزن، وبعزتك وجلالك لتنصرننا ما خفنا مقامك وخفنا وعيدك، لتنصرننا وليخيبن كل جبار عنيد. أيها الناس، أتعجبون من انتصار الدولة الإسلامية؟ أو تعجبون من صمودها رغم ضعفها وقلة حيلتها؟ أفتعجبون من تكالب الأمم عليها وكثرة أعدائها؟ فإننا لا نعجب، لا نعجب، لأننا متيقنون أنها على الحق، متيقنون أن الله عز وجل معنا، لا إله إلا هو سبحانه، هو حسبنا ونعم الوكيل، سبحانه لا راد لفضله ولا معقب لحكمه، القاهر فوق عباده، الحكيم الخبير، هو مولانا وناصرنا، فنعم المولى ونعم النصير. وتمضي الدولة الإسلامية في دربها على بصيرة ثابتة خطاها، في خندق لوحدها، وبالمقابل تخندقت دول العالم بأسره ضدها بجميع الملل والنحل، ولسان حالهم يقول: إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. الجميع ينظرون في حيرة ودهشة، يتساءلون: أيعقل هذا؟ أتقوم الخلافة وسط جيوشنا؟ أيحكم بشرع الله رغم جحافلنا وترساناتنا وطائراتنا ودباباتنا وصواريخنا وبارجاتنا وأسلحة دمارنا؟ أتبقى الدولة الإسلامية رغم فضائياتنا وسحرتنا وعلمائنا ومشايخنا وفتاوينا؟ هذا مستحيل، إنما هي غمة ستنجلي، كابوس سينتهي، محنة ستزول. كلا كلا يا أعداء الله، ستبقى الخلافة بإذن الله إلى قيام الساعة، فنحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يهزم أتباعه صلى الله عليه وسلم أبدا، ولا زالت أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولودا. فوالله لنعيدن بدرا وأحدا، لنعيدن مؤتة وحنين، لنعيدن القادسية واليرموك، لنعيدن اليمامة، ونعيد حطين وعين جالوت، ونعيد جلولاء والزلاقة، والزلاقة الثانية وبلاط الشهداء، سنعيد الفلوجة الأولى والثانية، وقسما قسما لتعودن نهوند. فتحسسوا رقابكم أيها الرافضة الصفويون، ولئن قاتل بالأمس أجدادنا الروم والفرس معا والمرتدين، وعلى جبهات مختلفة منفصلين، فلنا الفخر أن نقاتلهم اليوم في جبهة واحدة وقيادة واحدة مجتمعين. فأبشروا أيها المسلمون في كل مكان، فإن دولة الخلافة صامدة بفضل الله ومنه، ولا زال صرحها يعلو وتزداد قوة وصلابة يوما بعد يوم، ولله الحمد والمنة، ولا زالت منتصرة. وما الانتصارات التي يتحدث عنها الصليبيون والروافض في فضائياتهم ويهولونها سوى انتصارات وهمية مزيفة لا تعد استرجاعهم بعض المناطق والقرى في حرب كر وفر. ونبشركم اليوم بامتداد الخلافة إلى غرب أفريقيا، فقد قبل الخليفة حفظه الله بيعة إخواننا في جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد، فنبارك للمسلمين وإخواننا المجاهدين في غرب أفريقيا بيعتهم، ونهنئهم بلحاقهم بركب الخلافة. فأبشروا أيها المسلمون، فهذا باب جديد فتحه الله عز وجل لتهاجروا إلى دار الإسلام ولتجاهدوا، فمن حبسه الطواغيت فأعجزته الهجرة إلى العراق أو الشام أو اليمن أو الجزيرة أو خراسان فلن تعجزه بإذن الله أفريقيا. فهلموا أيها المسلمون إلى دولتكم، فإنا نستنفركم للجهاد ونحرضكم وندعوكم للهجرة إلى إخوانكم في غرب أفريقيا، ونخص الدعاة وطلبة العلم. هلموا أيها المسلمون إلى أرض الخلافة، فلأن تكون راعي ضأن في دار الإسلام خير لك من أن تكون سيدا مطاعا في دار الكفر، فهنا تحقق التوحيد، هنا تجسد الولاء والبراء، هنا الجهاد في سبيل الله. لا شرك هنا ولا أوثان، لا قومية ولا وطنية، لا ديمقراطية شركية ولا علمانية كفرية، لا فرق بين عربي وأعجمي ولا أبيض ولا أسود. هنا تآخى الأمريكي والعربي والأفريقي والأوروبي والشرقي والغربي، هنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هنا يحكم شرع الله، هنا الدين كله لله بفضل الله، هنا الصدع بالتوحيد، هنا دار الإسلام، هنا أرض الخلافة. أيها اليهود، أيها الصليبيون، لقد تأخرتم كثيرا ولن تدركوا ما فات، لقد فاجأناكم وباغتناكم، فهذه دولة الإسلام قامت، وهذه الخلافة رغم أنوفكم عادت ولله الحمد والمنة. ولقد غركم غروركم وكبركم، وظننتم أنكم بجبروتكم وطغيانكم تمنعون عودة الخلافة إلى الأبد، وعندما أعلناها استهزأتم، واستهزأ حلفاؤكم وأذنابكم وأتباعكم وعبيدكم وكلابكم من الروافض والمرتدين والصحوات وعلماء السوء أنصار الطواغيت، كما استهزأتم واستهزأوا من قبل عند إعلاننا قيام دولة الإسلام. فكما قامت رغم أنوفكم ودامت وصمدت بفضل الله، سوف تستمر وتبقى وتتمدد رغم أنوفكم بإذن الله، ولن تستطيعوا الوقوف في وجهها إن شاء الله. ولأن الإسلام دين الرحمة، سندلكم على الخير وندعوكم إليه، فاسمعوا نصيحتنا واقبلوا دعوتنا، وإلا سيقودكم كبركم وغروركم إلى الندم ولا تساعة مندمي. أيها اليهود، أيها الصليبيون، إن أردتم أن تصونوا دماءكم وتوفروا أموالكم وتعيشوا في مأمن من سيوفنا، فليس أمامكم إلا خياران اثنان لا ثالث لهما، إما أن تسلموا وجهكم لله وتؤمنوا به ربا وإلها وحده لا شريك له فتسلموا في الدنيا وتفوزوا في الآخرة ويؤتكم أجركم مرتين، وهذا ما ندعوكم إليه وننصحكم به، وإما أن تدفعوا لنا الجزية عن يد وأنتم صاغرون بعد أن تخرجوا من جزيرة محمد صلى الله عليه وسلم، وتخرج جيوشكم من القدس وجميع بلاد المسلمين، وإنما ستدفعونه لنا من الجزية لا يعادل عشر عشر معشار ما تدفعونه في تمويل حربكم الخاسرة. فوفروا أموالكم وارفعوا سيوفنا عن رقابكم. وأما إن اخترتم الثالثة وأصريتم على كبركم وغروركم وعنادكم، فسوف تعضون أصابع الندم عما قريب بإذن الله، فلن تستطيعوا وقف زحف الخلافة إن شاء الله مهما حشدتم ومهما مكرتم ومهما فعلتم. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم ولود، ولن يقف في وجهها شيء طالما تمسكت بكتابها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وطالما أقامت سوق جهادها، وطالما بذل أبناؤها مهجهم ودماءهم في سبيل الله. وتذكروا يا يهود، وتذكروا أيها الصليبيون، أن حياة أمتنا بالدماء، كلما سالت دماؤنا كلما قوينا واشتد ساعدنا، فوالله لا تقتلون منا واحدا إلا ويحيى بدمه مكانه عشرات. أيها اليهود، أيها الصليبيون، أيها الروافض، أيها الملحدون، إنكم جبناء وضعفاء،

وصدعنا بالتوحيد في كل مسجد وشارع ومكان، ورجمنا الزاني، وقتلنا الساحر، وقطعنا يد السارق، وجلدنا شارب الخمر، وأعدنا لنساء المسلمين عفتهم بالحجاب. لقد انتصرنا يوم كسرنا صناديق الانتخاب، ونصبنا الخليفة بصناديق الذخيرة وضرب الرقاب، وأقمنا الصلاة، وآتينا الزكاة، وأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر. لقد انتصرنا يوم أصبح البنتاغون يعد استرجاع عين الإسلام أو زمار نصرة، بعدما انسحب منها المجاهدون في حرب كر وفر، وقد تركوها خرابا ودمارا، بعد 4 أشهر من استنزاف ل70% من قدرات طائراتكم وبارجاتكم وقواتكم. فهنيئا لك أيها البنتاغون هذا الانتصار، هنيئا للصليبيين أكوام الحجارة في كوباني وزمار. ولقد انتصرنا يوم أصبحتم تحشدون 10,000 من العلوج لدخول البوعجيل أو العلم أو الدور أو بعض بيوتات الطين من القرى المتناثرة في الصحراء، حتى إذا ما دخلتم بعضها عددتم ذلك نصرا. لقد انتصرنا يوم أصبحت أمريكا وأوروبا تحلم باسترجاع بيوتات من الطين في تل حميس أو تل براك أو العظيم أو الجلام. أيها الصليبيون، لأن كنتم تراهنون على صلاح الدين وتطمحون للموصل وتحلمون بسنجار أو الهول أو تكريت أو الحويجة، أو تحلمون بالميادين أو جرابلس أو القرمة أو تل أبيض أو القائم أو درنة، أو تحلمون باسترجاع غابة في أدغال نيجيريا أو السيطرة على عشش في صحراء سيناء، فإننا نريد إن شاء الله باريس قبل روما وقبل الأندلس، بعد أن نسود عيشكم وننسف بيتكم الأبيض وساعة بيجبن وبرج إيفل إن شاء الله، كما نسفنا إيوان كسرى من قبل. نريد كابل وكراتشي والقوقاز وقم والرياض وطهران، نريد بغداد ودمشق والقدس والقاهرة وصنعاء والدوحة وأبو ظبي وعمان، وسيعود المسلمون للسيادة والريادة والقيادة في كل مكان. وهذا دابق وهذه الغوطة وهذه القدس وتلك روما سندخلها لا كذب، وعد الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وها نحن ذا والأيام بيننا والملاحم قادمة. ويا أهل السنة في العراق والشام والجزيرة واليمن، قد طالما حذرناكم من الروافض الأنجاس، وقد حدث ما حذرناكم منه، ولازلنا نحذركم، ولئن كانوا بالأمس يكذبون عليكم ويبدون لكم ملمس الأفعى الناعم، فها هم اليوم قد كشروا عن أنيابهم ونفثوا سمهم، وقد أعلنوا عن إمبراطوريتهم الصفوية بكل صراحة وعاصمتها بغداد وبكل وقاحة. لقد أسفروا لكم اليوم عن وجه حقدهم الذي رأيتموه في بغداد ودمشق وصنعاء، والذي رأيتموه في الحولة ودوما وبانياس، ورأيتموه في الكويت والبحرين والإحساء، وفي الحويجة والسعدية والمقدادية وخانقين، والذي ترونه في تكريت في العلم والدور والبوعجيل. إن الروافض الصفويين اليوم دخلوا مرحلة جديدة في حربهم على أهل السنة، فقد باتوا يظنون أنه أصبح بوسعهم أخذ مناطق أهل السنة والسيطرة عليها بالكامل. إنهم اليوم ما عادوا يريدون في إمبراطوريتهم المنشودة مسلما واحدا من أهل السنة، لا يريدون أحدا لا يسب أمنا عائشة وأمهات المؤمنين رضي الله عنهن، ولا يطعن في عرض نبينا صلى الله عليه وسلم، لا يريدون أحدا يترضى عن أبي بكر وعمر وعثمان وباقي الصحابة رضي الله عنهم. ومن أبى قتلوه وسلبوا داره وماله وسبوا نساءه وعياله. يا أهل السنة، لقد بات التحالف الصليبي الصفوي اليوم واضحا، وها هي إيران مع شيطانها الأكبر أمريكا تتقاسم المناطق والأدوار في حرب الإسلام وأهل السنة. فلم يكتفي الصليبيون واليهود بتسليم الروافض بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء، وإنما يريدون لهم مكة والمدينة، يريدون باكستان وأفغانستان، ويريدون أندونيسيا. نعم أندونيسيا، لو كنتم تعلمون. إن اليهود والصليبيين يريدون تسليم جميع بلاد المسلمين للروافض الأنجاس، فلم يجدوا أشد منهم كفرا وإفسادا في الأرض يحارب التوحيد وينشر الفواحش والشرك والتنديد. والعجيب في هذه الحرب أنه ما زال ساسة الخيانة والعمالة، ساسة الدياثة والنذالة، أمثال النجيفي والجبوري والعبيدي. يعيدون بإعادة الروافض للموصل وصلاح الدين والأنبار، ويتوعدون المجاهدين ويرعدون ويزبدون، وقائد المعركة الرافضي الصفوي القذر سليماني سيدهم وولي نعمتهم، وما زالوا يسيرون خلف الرافضة كالكلاب السائبة الضالة، وما زالوا ينبحون بأنهم المدافعون عن أهل السنة، وأن الدولة الإسلامية عميلة إيران وصنيعتها. فسبحان الله يا أهل السنة في العراق والشام والجزيرة واليمن، ونخص أهل العراق، ما جاء الروافض الصفويون الأنجاس من إيران والبصرة والنجف وكربلاء وغيرها يتقدمون إلى حتوفهم فتضرب رقابهم وتتناثر أشلاؤهم وينحرون ويقتلون كالبهائم ليدافعوا عنكم، وما دعوى الروافض الأنجاس بالدفاع عن أهل السنة وتأمين مناطقهم إلا كدعوى الصليبيين الحاقدين الدفاع عن الإسلام وحمايته من الانحراف ونصرة المستضعفين. لقد جاء الروافض يا أهل السنة ليأخذوا بيوتكم وأراضيكم وأموالكم، لقد جاءوا لقتل رجالكم وسبي نسائكم، لقد جاء الإيرانيون يطلبون ثأر الثمانينات من العراقيين، لقد جاء الروافض يطلبون من أهل السنة ثأر الحسين رضي الله تعالى عنه الذي قتلوه وانتحبوا ولطموا عليه مئات السنين. فاصحوا أيها المسلمون، يا أهل السنة في العراق والشام والجزيرة واليمن، يا أهل السنة في مصر والمغرب وأفريقيا، يا أهل السنة في باكستان وأفغانستان والهند، يا أهل السنة في أندونيسيا وماليزيا والفلبين وتركيا والقوقاز، يا أيها المسلمون في أمريكا وأوروبا وكندا وأستراليا، يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لقد حذرناكم من قبل ولازلنا نحذركم، إن الحرب حرب صليبية صفوية، حرب على الإسلام، حرب على التوحيد، حرب على أهل السنة، ولئن كسرت الدولة الإسلامية لا قدر الله فلا مكة لكم بعدها يا أهل السنة ولا مدينة، ولينبشن الروافض قبور صحابة رسولكم صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسها قبور الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، ولتعيشن عند الروافض عبيدا وخدما. فهيا إلى حربكم أيها المسلمون، فإنا نستنفركم من شتى بقاع الأرض لتهاجروا إلى دولتكم فتدافعوا عنها وتعلوا صرحها وتواكبوا زحفها. ونخص بالذكر إخواننا المسلمين من الأكراد، وخصوصا في تركيا وشمال العراق وإيران، هلموا لتقاتلوا الكفار والملحدين من قومكم، ولتثبتوا أن حربنا حرب عقدية، حرب إيمان وكفر، لا قومية ولا وطنية. فيا جنود الخلافة أثبتوا إنكم على الحق، أثبتوا إن الله معكم، أثبتوا إن الله ناصركم، أثبتوا فورب السماء والأرض لن يهزم شرك الروافض توحيدكم، حاشا لله، لن تفوق كفر ملاحدة الأكراد ذنوبكم ومعاصيكم، كلا والله، ولن تغلب صحوات الردة إسلامكم إن شاء الله، ولن يكسر حلف الصليب إيمانكم بإذن الله. امضوا فإن مكة والمدينة والقدس وروما بانتظاركم، امضوا إلى بدر وأحد وأحزاب جديدة، امضوا إلى مؤتة ويمامة ويرموك وقادسية ونهاوند جديدة، امضوا إلى عين جالوت وزلاقة وحطين جديدة، امضوا إلى دابق والغوطة. يا جنود الدولة الإسلامية، إنها الخلافة بإذن الله، فإن أردتموها على منهاج النبوة إن شاء الله فإياكم والظلم، إياكم والعجب والغرور، أخلصوا نياتكم لله وجددوها دائما، وأكثروا من التوبة والاستغفار وقول لا حول ولا قوة إلا بالله، تبرؤوا من حولكم وقوتكم إلى حول الله وقوته، وإذا لقيتم الأعداء فتذكروا توحيدكم ودينكم، وتذكروا شركهم وكفرهم، فإذا فعلتم هذا رأيتم كم أنتم أقوياء ورأيتم كم هم ضعفاء جبناء. تذكر أيها المجاهد عندما تلقى عدوك، تذكر أنك تقاتل رافضيا مشركا قذرا يقاتل في سبيل البشر، في سبيل علي والحسين وآل بيتهم زعم، يقاتل في سبيل الخميني والخامنئي والسيستاني عليهم لعائن الله، يسجد للقبور ويطوف ويتبرك بها، يقسم بالبشر ويستغيث ويستعين ويستعيذ بأموات البشر، وينذر ويذبح للبشر ويتوكل على البشر. وأما إن أراد التقرب إلى الله بزعمه فبالزنا. فتذكر ذلك أيها المجاهد الموحد، تذكر أنك تقاتل كافرا ملحدا ومرتدا خبيثا كفر بالله وآمن بالديمقراطية والعلمانية وآخى المشركين وحالفهم وعادى دين الله وحكم الله، يسعى ويقاتل ليزيل شرع الله. وقد استباح دماء أولياء الله من الموحدين المجاهدين، ويمضي يومه في السكر والعهر والرقص والغناء وشتى أنواع المعاصي والمنكرات، وقد استبدل القرآن الكريم بالمعازف والطبول. تذكر ذلك أيها المجاهد عندما تلقى عدوك، وتذكر توحيدك لله وتوكلك عليه وحده واستعانتك واستغاثتك واستعاذتك به وحده. تذكر سجودك وركوعك له وحده ودعاءك له وخضوعك بين يديه. تذكر أنك تقاتل في سبيله سبحانه. فإذا فعلتم ذلك أيها المجاهدون فانهدوا نحو أعدائكم واقتحموا عليهم، فلن يثبتوا أو يصمدوا بإذن الله أمامكم. أيها المجاهدون، لا يظنن جاهل أن المجاهدين في سبيل الله لا يخسرون معركة، كلا، فإن الحرب سجال والأيام دول، وإن المجاهدين في سبيل الله قد يخسرون معركة أو مدينة أو منطقة، ولكنهم لا يهزمون أبدا، وتكون العاقبة والغلبة في النهاية لهم دائما. فاثبتوا يا جنود الخلافة، واسألوا الله أن يجعلها على منهاج النبوة، فإن كانت على منهاج النبوة وهي كذلك بإذن الله، فلا أمريكا ولا أوروبا ولا روسيا ولا الصين ولا إيران لن يقفوا أمام جحافلها، ولسوف تدك عروشهم جنودها، وإنما لا بد من الزلزلة والتمحيص بين الفينة والفينة. اللهم إن هذا الدين دينك ونحن جنودك نقاتل في سبيلك. اللهم وقد نصرتنا بفضلك ومنك وكرمك، لا بحول منا ولا قوة، ولسنا أهلا للنصر. اللهم فلا يغلبن شركهم توحيدنا، ولا تغلبن معاصينا كفرهم. اللهم فاغفر لنا ذنوبنا، إنا نستغفرك ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا رب. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.